بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، شخص أخطأ في حياته، فعل بعض المعاصي، توفي فأخذوه وغسلوه. الآن ماذا بقي له من الصلوات؟ بقيت له صلاة أخيرة، لكن هذه المرة لن يصليها هو، بل سيصلونها عليه. وما يدريك، لعل الواحد منا كان من المفترض أن يكون قبره والعياذ بالله حفرة من حفر النار، فاصطف الناس خلفه في صلاة الجنازة وأخذوا يدعون له، يدعون له من كل قلوبهم، يدعون له حتى تحول قبره إلى روضة من رياض الجنة. هل هذا ممكن؟ طبعا ممكن، ولكن كيف؟ اهتم بصلاة الجنازة. توجد أشياء إذا توفرت لك في صلاة الجنازة فإن هذا سينقذك. قد تقول لي: ولكني ميت، لا أستطيع أن أتحكم بالناس، أنا أصلا لا أستطيع أن أتحكم في نفسي وقتها. أعرف أعرف، ولكن إذا حرصت على فعل هذه الأشياء بالدنيا فإن الله سيتكفل بأن تكون صلاة الجنازة عليك سعادة تنقذك من ذنوبك. قبل أن أذكر لكم هذه الأشياء، أرجو أن تحمد الله عز وجل أنه جعلنا مسلمين، وأنه شرع لنا هذا الدين البسيط السهل الموافق للعقل، والذي يمكن أن ينفعنا بعد وفاتنا. فقد رأيت في إحدى رحلاتنا إلى أفريقيا إحدى الديانات التي تقوم بطقوس مضحكة عند الجنازة، كنت أسمع بها ولكني لم أصدقها إلا عندما رأيتها. إنهم يحملون الميت فوقهم ويمشون به إلى المقبرة في جنازة أشبه بالحفل الغنائي، من رقص وغناء وصور ونثر الورود وأشياء لا يحتاجها الميت ولا تنفعه. وكلمني أحد أفراد أسرة الميت وهو في مشاعر مختلطة بين البكاء والرقص، لا يدري ما الذي يفعل، لأنها أشياء لا توافق الفطرة. أعرف أنها طقوسهم ولكم دينكم ولي دين، ولكن لي الحق أن أفتخر بديني الذي يجعلني لا أخالف فطرتي ويمنحني الفرصة لكي أنفع حبيبي الذي فقدته بصلاة مميزة فيها ثناء على الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الميت، بدلا من أن أرقص بالميت في وسط الشوارع والميت يريد المغفرة ولا يريد الرقص. الحمد لله على العافية. المهم، إذا أردت أن تستفيد من صلاة الناس عليك بعد عمر طويل صالح إن شاء الله عز وجل، فعليك أن تفعل في الدنيا ثلاثة أشياء. أولا، احرص على الصلاة على إخوانك المسلمين في الدنيا لكي يسخر الله لك من يصلي عليك بعد وفاتك، فإن الجزاء من جنس العمل. مثلا، إذا كنت بالحرم أو في مسجد المساجد ونادوا للصلاة على الميت، فإنه لا يجب عليك أن تنتظر وتصلي عليه إذا وجد من يصلي عليه، بل يمكنك أن تنصرف ولا تصلي على الميت. ولكن لا تحزن إذا حدث لك نفس الشيء في صلاة الجنازة عليك، بإن كان عدد المصلين عليك قليل، فإن الله تعالى عدل سبحانه. أصلا صلاتك على الميت فائدة لك قبل أن تكون فائدة للميت. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية أخرى: كل قيراط مثل أحد، يعني مثل جبل أحد. لما سمع ابن عمر بهذا الحديث ضرب بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ولكن انتبه إلى النية في صلاة الجنازة. لاحظ في الحديث: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قيراط، يعني لو إنه اتبعها ليس احتسابا للأجر، ولكن لأنه كان مع أهل الميت ففعل مثل ما يفعلون، أو أنه استحى أن يكون هو الوحيد الذي لا يصلي فصلى معهم، هذا لا يحصل على القيراط. الشيء الثاني الذي تفعله في الدنيا ويجعل جنازتك نافعة لك بعد الوفاة، أنه إذا مات أحد أصحابك أو أحبابك لا قدر الله، فاحرص على أن تدعو الناس إلى الصلاة عليه إلى أن يصلوا إلى عدد معين، هو 100 أو على الأقل 40 مصليا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل يصلي عليه 100 إلا غفر له. فإذا لم يتوفر 100 فعلى الأقل 40. فعن كريب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مات له ابن من أبنائه، فقال: يا كريب، انظر كم اجتمع له من الناس لكي يصلوا عليه. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا، فأخبرته فقال: تقولهم 40؟ فقلت: نعم. قال: أخرجوه للصلاة عليه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. حديث صحيح. الآن مع سهولة وسائل التواصل الهاتفي والتواصل الاجتماعي يمكنك جمع المئات في ليلة، فإنه كلما كثر عدد المصلين على الجنازة كان ذلك أفضل للميت، وكلما جمعت أنت للموتى أكبر عدد ممكن من المصلين فإن الله سيجمع لك عند وفاتك من الناس ما تقر به عينك. بعض الصالحين الذي كان يحرص على جمع الناس على الخير قدر الله وفاته أن تكون في الحرم. ومتى؟ في العشر الأواخر من رمضان، أزحم ما يكون الحرم، فجمع الله الملايين للدعاء له، كما أنه كان يحرص على جمع الناس لنفع إخوانه وأصحابه. الشيء الثالث الذي يحسن لك جنازتك هو أن تجعل دعائك الميت مستجابا في صلاة الجنازة، وهذا يكون بأمرين: أولا حسن اختيار الكلمات في الدعاء بلا تكلف ولا تطويل بالألفاظ، بل أفضل شيء أن تختار نفس الكلمات التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبإجماع العلماء أفضل الدعاء هو الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطبعا يجوز الدعاء بدعاء من عندك إذا كان صحيح، ولكن سيكون أقل مرتبة. فعن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. والأدعية للميت الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الجنازة أربعة: الأول هو الذي ذكرناه الآن، أما الثاني فهو: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. الدعاء الثالث هو: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. ويوجد دعاء جامع للحي والميت ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أخي الكريم، أختي الكريمة، احفظوا من هذه الأدعية ما شئتم، أعد الحلقة أينما تريد وتذكر هذه الأدعية وادعو بها، ولو أردت أن تدعو دعاء من عندك فلا بأس، ولكن أهم شيء ألا تسرح أثناء الدعاء. هذا هو الأمر الثاني الذي يجعل دعاءك مستجابا، ألا يشرد ذهنك وألا تفكر في الدنيا أو في أي شيء آخر غير الدعاء، لأن دعاءك الذي لم تركز فيه لن يستجاب لك، وسيكون الميت أكبر الخاسرين في تلك الحال. هذا ليس من عندي، هذا هو بالضبط نص كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. حديث صحيح. إني لأرجو إذا كنت مخلصا مستحضرا قلبك أثناء الدعاء الميت أن الله سيوقظ قلوبا المصلين عليك يوم الجنازة بعد عمر صالح مديد إن شاء الله تعالى. بقي شيء أخير، اعلم أنك إن صاحبت إنسانا ففي النهاية إما أن تصلي عليه وإما أن يصلي عليك، وعلى هذا فاحرص أن تختار أصحابا صالحين في الدنيا دعاؤهم مستجاب، يستحضرون قلوبهم عند الدعاء لكي تفرح إذا صلوا عليك. ولا تختار أصحابا لا يصلون أصلا أو يأكلون الحرام، فهؤلاء دعاؤهم لا يستجاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني باختصار، أنت عندما تختار أصحابك فإنك في الحقيقة تختار جزءا كبيرا من صفوف المصلين عليك في صلاة الجنازة، فليكن اختيارك موفقا. أسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يختم لنا بخير، وأن يجعلنا ممن ينفعون إخوانهم في الدنيا، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. آمين، والحمد لله رب العالمين.